وقد مر معنا مواعظ وأوامر كثيرة، يعني مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي. هذه الأوامر لا يلزم أن تكون كل آية فيها أمر واحد، قد تكون الآية فيها أحيانا 3 أوامر 3 نواهي، وأحيانا يكون الأمر متضمن أو يكون النهي متضمن الأمر بضده. ولو أردت أن تأخذ قلما ثم تأتي للآيات وتخرج الأوامر الصريحة والأوامر غير الصريحة من سورة البقرة، ثم تأتي إلى النواهي وتأخذ النواهي الصريحة وغير الصريحة، ثم تستخرج من هذه الأوامر ما فيه وعظ، وتستخرج الأخبار، لبهرك القرآن يعني وبهرك ما فيه من المعاني. نسأل الله التوفيق والسداد.